الشريط الثاني من كتاب شرح الشاطبية المسمى بإرشاد المريد إلى مقصود القصيد. وهذا النوع وقع في القرآن في 17 حرفا جمعها بعضهم في أوائل كلمات قوله: يا لائمي غيرت مهجتي، كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي، ونحت عليهم ثم حارت قصتي. نحو: يأتي يوم لا قبل لهم، يبتغي غير الرحيم ملكي، إنك كنت الشوكة تكون، نصيب برحمتنا فيه هدى، نحن نسبح شهر رمضان، صلائك في الأرض، الناس سكارى، العفو وأمر، طبع على حيث سقفتموهم، النكاح حتى الرزق كل. انتهى. إذا لم يكن مخبر أو مخاطب أو المكتفي تنوينه أو مثقلا كنت ترابا أنت تكره، واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا، يعني أن المثل الأول يضغم في الثاني إلا إذا كان الأول تاء مخبر نحو كنت ترابا، أو تاء مخاطب نحو كت تركن، أفأنت تكره، أو منونا نحو واسع عليم، أو مشددا نحو فتم ميقات ربه، فلا بد من إظهاره في هذه الأحوال. وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجمل، أي أظهر أهل الأداء عن السوسي الكاف في قوله تعالى فلا يحزنك كفره، وإنما لم يضغمها لأن النون تخفى قبل الكاف، والإخفاء كالإضغام، فتكون بمنزلة الحرف المشدد، وتقدم أنه لا يضغم، ولأجل أن تجمل الكلمة ببقائها على صورتها. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، فيبتغي مجزوما وإن يكو كاذبا، ويخل لكم من عالم طيب الخلا، أي يجوز عند أهل الأداء عن السوسي الوجهان الإظهار والإدغام في كل موضع التقى فيه مثلان بسبب حذف وقع آخر الكلمة الأولى، فتسمى ذلك الموضع معللا لأجل الحذف الذي بسببه التقى المثلان فيه. نحو: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إذ أصله يبتغي فحذفت ياؤه للجزم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، إذ أصله يكون، سكنت النون للجزم فحذفت الواو لالتقاء الساكنين ثم النون تخفيفا، ويخلو لكم إذ أصله يخلو حذفت واوه لجزمه جوابا للأمر. انتهى. ويا قوم مالي ثم يا قوم من، بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، يعني أن لفظي يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة، ويا قوم من ينصرني من الله، لا خلاف عندهم في إدغامهما، إذ ليس فيهما ما يمنع الإدغام، ولا يقال إنهما من باب المعلل بناء على أن أصلهما يا قومي، لأن اللغة الفصيحة يا قومي بحذف الياء. انتهى. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر، بإعلال ثانيه إذا صح لعتلا، فإبداله من همزة هاء نصفها، وقد قال بعض الناس من واو مبدلا، أي إظهار قوم من أهل الأداء لفظ آل لوط في الحجر والنمل والقمر متمسكين بأن لفظ آل قليل الحروف، رد ذلك الإظهار من جل قدره في العلم بأن لك في فيكيد لك كيدا بيوسف قد أضغموه، وهو أقل حروفا من آل لأنه على حرفين وآل على ثلاثة أحرف، فلو كانت قلة الحروف مانعة من الإدغام لم تنع في هذا بطريق الأولى. ولو احتج من أظهر آل لوط بأن ثاني حروفه قد أعل مرة بعد مرة والإدغام تغيير آخر فلم يدغم حذرا من أن يجتمع في كلمة تغييرات لغلب بالحجة. وقوله إذا صح أي الإظهار إشارة إلى أن الإظهار لم يصح عنهم، ثم بين إعلال ثاني حروف آل بقوله فإبداله إلى آخره أي أبدل ثاني حروف آل وهو الألف من همزة، أصل تلك الهمزة هاء، فأصل آل أهل قربت الهاء همزة ثم قربت الهمزة ألفا، وهذا قول سيبوي. وقال بعض الناس وهو الكسائي ألف آل مبدل من الواو فأصله أول قربت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وواوه المضموم هاء كهو ومن فأضغم ومن يظهر فبالمد عللا ويأتي يوم أضغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا. يعني أن الواو من لفظ هو إذا كان هاؤه مضموما نحو هو والذين هو والملائكة فإضغامه هو المأخوذ به عند الناظم كجمهور الأداء. وذهب جماعة إلى إظهاره وعللوه بأن واوه إذا سكنت للإضغام صارت حرف مد وحرف المد لا يضغم كما في آمنوا وعملوا وهو مردود بإجماعهم على إضغام يأتي يوم ونحوه ولا فرق بينهما. أما إذا سكنت الهاء من هو وذلك في فهو وليهم وهو وليهم وهو واقع فلا خلاف عنه في الإضغام حينئذ خلافا لما وقع في شرحي أبي شامة وشعلة رحمهما الله تعالى. وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا. يعني أن الياء في اللاء الواقع قبل يئسن وذلك في سورة الطلاق على وجه إبدال الهمزة ياء ساكنة عارض لسكون تلك الياء أو عارض أصلها لأن الياء كانت متحركة فأسكنت أو لأن أصل الياء همزة فلا يدغم السوسي تلك الياء في ياء يئسن راكبا للطريق الأسهل. هذا ما ذهب إليه الناظم تبعا للداني وغيره. وذهب جماعة من أهل الأداء إلى الإدغام وصحح الوجهين في النشر ولم يخصهما بالسوسي وحده بل أجراهما أيضا للدوري والبزي. والعمل الآن على الأخذ بهما للبزي وأبي عمرو البصري. وأشار إلى ذلك صاحب إسحاق البرية بقوله وأظهرا مع السكت أوضغم لي اللاء فأصلا لأحمد والبصري انتهى. باب إضغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإضغامه للقاف في الكاف مجتلى وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا كيرزقكم واثقتم وخلقتم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا وإضغام ذي التحريم طلق كن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا. أي إذا حصل حرفان متقاربان في كلمة فالسوسي يضغم القاف في الكاف إضغاما مكشوفا ظاهرا بشرط أن يكون قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم جمع وذلك نحو يرزقكم من السماء واثقكم به خلقكم فمنكم كافر. فإن سكن ما قبل القاف نحو ميثاقكم ما خلقكم أو لم يأت بعد الكاف ميم جمع نحو خلقك نرزقك فلا خلاف في إظهاره إلا إذا كان بعد الكاف نون جمع وهو في خلقكن بالتحريم ففيه خلاف. والإدغام أولى لثقل اللفظ بالتأنيث والجمع فلا يزاد ثقلا بالإظهار انتهى. ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا شفى لم تضق نفسا بها رم دوى ضن سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، أي مهما يكن المتقاربان ذوي كلمتين أو ملتقيين من كلمتين، فالسوسي يضغم الشين واللام والتاء والنون والباء والراء والدال والضاد والتاء والكاف والزال والحاء والسين والميم والقاف والجيم فيما يجانسها أو يقاربها من الحروف على التفصيل الآتي، بشرط ألا يكون الحرف الذي يراد إدغامه منها منونا أو تاء خطاب أو مجزوما أو مشددا. فإذا كان منونا نحو في ظلمات ثلاث رجل رشيد، أو تاء خطاب نحو خلقت طينا جئت شيئا إمرا، أو مجزوما نحو ولم يؤت سعة، أو مشددا نحو الحق كمن أشد ذكرى فلا بد من إظهاره، انتهى. فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل، خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل، أي فالحاء تضغم في العين في حرف واحد وهو زحزح عن النار فقط، والقاف تضغم في الكاف وكذلك الكاف تضغم في القاف إذا تحرك ما قبل كل منهما نحو خلق كل شيء ينفق كيف يشاء لك قصورا لك قال، فإن سكن ما قبل كل منهما أظهرنا ولم تضغم نحو وفوق كل ذي علم عليم وتركوك قائما. تنبي إدغام القاف في الكاف في هذا الباب إدغام محض، لا تبقى معه صفة استعلاء القاف بلا خلاف، بخلافه في الإدغام الصغير نحو ألم نخلقكم فقد اختلفوا في ذلك، فذهب مكي وغيره إلى بقائها معه في ذلك، وذهب الداني وغيره إلى عدم بقائها فيه، وهو الذي ينبغي الأخذ به لصحته قياسا ولكون الأول ليس من طريقنا، انتهى. وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل، أي والجيم تدغم في موضعين، أحدهما في التاء في ذي المعارج تعرج، والثاني في الشين في أخرج شطأه. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم، وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا، أي والشين تضغم في حرف واحد وهو السين في من قوله تعالى ذي العرش سبيلا، والضاد تضغم في الشين في لبعض شأنهم لا غير، انتهى. وفي زوجت سين النفوس ومضغم، له الرأس شيبا باختلاف توصل، أي والسين تضغم في الزاي في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت بلا خلاف، وفي الشين في قوله تعالى الرأس شيبة باختلاف توصل عنه إلى هذا الحرف، والإظهار له من طريق المطوعي عن ابن جرير عنه، والإدغام من سائر طرقه وعليه عول الداني، فهو الذي ينبغي الأخذ به من طرقنا. وللدال كلمة نرب سهل زكى شذا ضعفا ثم زهدا صدفه ظاهر جلا، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمل، أي والدال تدغم في عشرة أحرف التاء والسين والذال والشين والضاد والتاء والزاي والصاد والضاء والجيم نحو المساجد تلك عدد سنين والقلائل ذلك وشهد شاهد من بعد ضراء يريد ثوابا تريد زينة نفقد صواعا من بعد ظلمه داود جالوت، إلا أن تكون الدال مفتوحة وقبلها ساكن نحو داود زبورا نعماء بعد ضراء، فإنها لا تدغم إلا في التاء لقوة التجانس نحو بعد توكيدها. وفي عشرها والطاء تضغم تاؤها، وفي أحرف وجهان عنه تهللا، فمع حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأت طائفة على، وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لدغام سهلا، أي والتاء تدغم في 10 أحرف وهي الطاء، والحروف التي تدغم فيها الدال يعني سوى التاء، إذ الإدغام فيها من قبيل المثلين، وأمثلتها بالساعة سعيرة والذاريات ذروة بأربعة شهداء والعاديات ضرحة والنبوة ثم الجنة زمرة والملائكة صفة والملائكة ظالمي الصالحات جناح الملائكة طيبين. وقد جاء الوجهان الإظهار والإدغام عن السوسي في 4 مواضع، الأول والثاني الزكاة ثم بالبقرة والتوراة ثم بالجمعة لخفة الفتحة بعد السكون، الثالث آت ذا القربى بالإسراء والروم، والرابع والتأت طائفة بالنساء لما فيهما من الجزم. وأظهر بعض الرواة عنه التاء في جئت شيئا فريا بمريم، وعلله بكونها بالخطاب وبنقصان الكلمة بحذف عين الفعل، وأدغمه آخرون لثقل الكسر، والوجهان الصحيحان مأخوذ بهما، انتهى. وفي 5 وهي الأوائل تاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، أي والتاء تدغم في 5 أحرف وهي 5 الأول من أحرف الدال، نحو حيث تؤمرون وورث سليمان والحرف ذلك حيث شئتما حديث ضيفي، والذال تدغم في السين في قوله تعالى فاتخذ سبيله موضعي الكهف، وفي الصاد في ما اتخذ صاحبة فقط، انتهى. وفي اللام راء وهي فرا وأظهرا إذا انفتح بعد المسكن منزلا سوى قال ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا، أي والراء تضغم في اللام، وكذا اللام تضغم في الراء نحو هن أطهر لكم النهار لآيات رسول ربك كمثل ريح، لكن إذا انفتح كل منهما بعد ساكن فلا بد من إظهاره نحو الحمير لتركبوها فعصوا رسول ربهم إلا لا مقال نحو قال ربك قال رجلان، فإنها تضغم حيث وقعت لكثرة دورها. والنون تضغم إذا تحرك ما قبلها في اللام والراء نحو تأذن ربك نؤمن لك، فإن سكن ما قبلها أظهرت عندهما نحو يخافون ربهم يكون لهم، إلا النون من نحن فقط فإنها تدغم نحو نحن لك لثقل الضمة مع لزومها ولكثرة دورها، انتهى. وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، أي والميم تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها فتخفى بغنة نحو أعلم بالشاكرين، فإن سكن ما قبلها أظهرت نحو إبراهيم بنيه. ونبه بتسكين الباء على أن الحرف المخفى كالمدغم يسكن ثم يخفى، لكن يفرق بينهما بأنه في المدغم يقلب ويشدد الثاني بخلاف المخفى، انتهى. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصلا، أي باء لفظ يعذب مدغم في ميم من يشاء حيث أتى في القرآن نحو يعذب من يشاء، وهو 5 مواضع سوى موضع البقرة لأنه من الصغير عنده لسكون بائه في قراءته، فاعرف أصول الإدغام لتصير أصلا في الفضل، انتهى. ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقلا، أي لا يمنع الإدغام إمالة نحو وتوفنا مع الأبرار ربنا النهار لآيات فقنا عذاب النار ربنا لعروض الإدغام والأصل عدم الاعتداد به، انتهى. وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا، أي أشمم ورم أيها المخاطب في جميع الحروف المدغمة في المثلين والمتقاربين إن أردت، إلا في 4 صور في التقاء الباء مع الباء أو الميم، والتقاء الميم مع الميم أو الباء نحو نصيب برحمتنا يعذب من يعلم ما أعلم بكم. وزاد بعض أهل الأداء التقاء الفاء مع الفاء نحو تعرف فيه، لأن الإشارة بالروم والإشمام بالشفة، والباء والميم وكذلك الفاء من حروف الشفة، والإشارة غير النطق للحرف، فيتعذر فعلهما معا في الإدغام دون الوقف. وأجاز المحققون الروم في الصور الخمس ومنعوا فيهن الإشمام فقط، ثم إن الإدغام الخالص يمتنع مع الروم دون الإشمام. والروم هنا عبارة عن الإخفاء، والإشمام مخصوص بالحروف المضمومة ويكون مقارنا لها لا بعد لفظها. والروم يجري في الحروف المضمومة والمكسورة، فلك في المفتوح نحو وشهد شاهد الإدغام الخالص لا غير، وفي المضموم نحو سيغفر لنا الإدغام الخالص من غير إشمام ولا روم، ومع الإشمام والإدغام غير الخالص مع الروم. وفي المكسور نحو من بعد ظلمه الإدغام الخالص من غير إشمام ولا روم، والإدغام غير الخالص مع الروم. وإذا كان قبل المدغم حرف مد ولين أو لين فقط نحو الرحيم ملك قال له يقول ربنا قوم موسى كيف فعل، جرى فيه ما يجري في الوقف من القصر والتوسط والمد، ومن الإشارة بالروم والإشمام على ما تقدم. فكن أيها الطالب متأملا متدبرا في تلك القواعد. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، وبالإخفاء طبق مفصلا خذ العفو وأمر، ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا، يريد ما ذهب إليه كثير من متأخر أهل الأداء من أن الحرف المدغم إذا سبقه حرف صحيح ساكن نحو خذ العفو وأمر بالعرف، من بعد ظلمه في المهد صبيا دار الخلد جزاء، من العلم ما لك، فالصواب إخفاؤه أي اختلاس حركته، وذلك عبارة عن الروم المذكور آنفا. وفرارهم من إدغامه إدغاما خالصا الذي هو مذهب قدماء أئمتهم لما يلزم عليه من التقاء الساكنين على غير حد، وذلك لأن قاعدة الصرفيين أنه لا يجمع بين الساكنين إلا إذا كان الأول حرف علة مدا أو لينا، فإن كان صحيحا جاز وقفا لعروضه لا وصلا، فحصل من قاعدتهم أنه لا يجمع بين الساكنين والأول صحيح في الوصل. وانتصر جماعة لمذهب المتقدمين لأن القراءة ثبتت تواترا، وما نقله النحويون آحاد، ولو قيل إن ذلك ليس بمتواتر فالرجوع إلى القراء أولى لأنهم أكثر وأعدل، ولا ينعقد إجماع النحويين بدونهم لأنهم شاركوهم في نقل اللغة وكثير منهم نحويون، وصحح المحقق ابن الجزري الطريقين وعلى ذلك عملنا. انتهى. باب هاء الكناية أي هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد الغائب. ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل وفصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخولا، أي اتفق القراء على ترك الصلة أي ترك إشباع هاء الضمير إذا وقعت قبل ساكن سواء تحرك ما قبلها أو سكن، نحو له الملك على عبده الكتاب فيه القرآن آتيناه الإنجيل. واتفقوا أيضا على صلتها إذا وقعت بين متحركين نحو إنه هو له صاحبه في ربه أن، وقرأ ابن كثير بالصلة فيما إذا وقعت بين ساكن ومتحرك نحو عقلوه وهم فيه هدى اجتباه وهداه إلى صراط، ووافقه حفص على صلة قوله تعالى فيه مهانا بالفرقان، وقرأه الباقون بترك الصلة تخفيفا، هذا هو الضابط القياسي لجميعهم في هذا الباب، وقد خالف بعضهم أصله في بعض الكلمات على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طاها بالإسكان يجتلا. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طاها بوجهين بجلا. أي سكن الهاء من لفظ يؤده إليك معا بآل عمران ونوله ما تولى ونصله جهنم بالنساء ونؤته منها معا بآل عمران وموضع الشورى عن حمزة وأبي بكر وأبي عمرو. وسكن عن هؤلاء أيضا وعن حفص الهاء من قوله تعالى فألقه إليهم بالنمل. وإسكان الهاء من قوله تعالى ويخشى الله ويتقه في النور منقول عن أبي عمرو وأبي بكر وخلاد بخلف عنه. تنبيه: والخلاف الذي ذكره لخلاد في هذه الكلمة مرتب لا مفرع، لأن الداني قرأها له على أبي الفتح فارس بإسكان الهاء وعلى أبي الحسن طاهر بن غلبون بكسرها وصلتها انتهى. وقل أيها المخاطب يستقه بسكون القاف وقصر الهاء قراءة حفص. وقوله تعالى ومن يأته مؤمنا بطه انكشف عند السوسي بإسكان الهاء. وجميع الألفاظ السبعة يقصر هاءاتها قالون وهشام بخلف عنه في الكل لمجيء الوصل عنه أيضا في الكل كالباقين، إلا أن وجه القصر في يأته مؤمنا لا ينبغي أن يقرأ به له من طريق النظم، وإن كانت عبارته تعطي الوجهين لأنه ليس من طريقه كما نبه عليه في النشر. ولذا قال صاحب إتحاف البرية ويأته أتمما فقط عن هشام فدره لتجملا. وإلا أن قالون له فيه القصر وفصلة أيضا. تنبيه: والخلاف المذكور عن هشام في الكلمات الست مرتب، لأن الداني قرأهن له بالقصر على أبي الفتح فارس وبالصلة على أبي الحسن. وكذلك خلاف قالون في يأته مؤمنا قرأها الداني له على طاهر بالقصر وعلى فارس بالصلة فليعلم انتهى. توضيح: يؤده ونؤته نوله ونصله قرأهن بالإسكان بإسكان لها أبو عمرو وحمزة وأبو بكر، وبكسرها مع القصر قالون، ومع القصر والصلة هشام، وبالصلة فقط الباقون. فألقه كذلك إلا أن حفصا أسكن الهاء مع من أسكنها. ويتقه قرأها بكسر القاف وإسكان الهاء أبو عمرو وأبو بكر، وبكسر القاف مع إسكان الهاء ومع كسرها موصولة بياء الصلة خلاد، وبإسكان القاف مع كسر الهاء من غير الصلة حفص، وبكسر القاف مع كسر الهاء كذلك قالون، ومع الصلة وعدمها هشام، ومع الصلة فقط الباقون. ومن يأته مؤمنا رواه بإسكان الهاء السوسي وبكسرها مع الصلة وعدمها قالون، ومع الصلة فقط الباقون انتهى. وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا. له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا. أي إسكان يرضه في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم في الزمر قراءة السوسي وهشام والدوري بخلاف عنهما. وقصره قراءة حمزة وعاصم ونافع وهشام في وجهه الثاني، فتعين للباقين الصلة ومعهم الدوري في ثاني. تنبيه: وإيضاح الخلاف المذكور في هذه الكلمة عن الدوري وهشام أن الداني قرأها للدوري بإسكان الهاء من طريق ابن فرح وبالصلة من طريق أبي الزهراء، وقرأها لهشام بالإسكان على أبي الفتح فارس وبالقصر على أبي الحسن طاهر، نبه على ذلك في النشر فليعلم انتهى. وروى هشام خيرا يره وشرا يره الواقعين في سورة الزلزلة بإسكان الهاء والباقون بضم الهاء وصلتها فيهما، والتعيين مخرج لحرف البلد أو مخرج لحرف البلد، وهو أن لم يره أحد لاتفاق السبعة على ضمه وصلته من هذه الطرق. انتهى. وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز واكثر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. أي قرأ مدلول نفر ابن كثير وأبو عمر وابن عامر أرجئه في الأعراف والشعراء بزيادة همزة ساكنة بعد الجيم والباقون بتركها. وقرأ ذو لف دعواه حرملا هشام وابن كثير وأبو عمر بضم الهاء في الموضعين وعاصم وحمزة بإسكانها فيهما والباقون بكسرها فيهما. وقرأ أيضا ورش وابن كثير والكسائي وهشام بصلة حركة الهاء فيهما بحرف مد لفظي والباقون بتركها. وحاصل ذلك كله أن هذه الكلمة في موضعيها فيها ست قراءات، ثلاث لأصحاب الهمز أرجئهم بضم الهاء مع الصلة لابن كثير وهشام، أرجئه بالضم من غير الصلة لأبي عمر، أرجئه بكسرها من غير الصلة لابن ذكوان، وثلاث لتاركيه أرجه بالسكون لعاصم وحمزة، أرجه بالكسر مع الصلة لورش والكسائي، أرجه بالكسر مع القصر لقارون. انتهى. باب المد والقصر. المد عبارة عن إطالة الصوت بحروف المد لأجل همزة أو ساكن، والقصر عبارة عن إبقاء حرف المد على ما فيه من المد الطبيعي. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، أي إذا لقيت الألف أو الياء الساكنة بعد كسرة أو الواو الساكنة بعد ضمة همزة تمد تلك الحروف بالمقادير الآتية: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا، أي فإن ينفصل حرف المد واللين عن الهمز بأن يكون حرف المد آخر كلمة والهمزة أول الكلمة التي بعدها فقصره وارد عن قارون والدوري بخلاف عنهما، ووارد أيضا عن السوسي وابن كثير بلا خلاف، ولم يذكر في التيسير القصر عن الدوري فهو من زيادات القصيد، وقرأ الباقون بمده إلا أنهم في قدر المد متفاوتون، وترك الناظم ذكر تفاوتهم في المد منفصلا ومتصلا اتكالا على الموقف. وحاصل ما ذكره المحررون في هذه المسألة أن قارون وابن كثير وأبا عمرو يقصرون المنفصل ويمدون المتصل ثلاث حركات وأربع حركات، وأن لقارون والدوري مذهبا آخر وهو مدهما معا ثلاثا وأربعا، وابن عامر والكسائي وعاصما يمدونهما معا أربع حركات، وأن لعاصم مذهبا آخر وهو مدهما معا خمس حركات، وأن ورشا وحمزة يمدانهما ست حركات. وإذا تأملت ذلك وجدت المراتب ستا: قصر المنفصل ومد المتصل ثلاثا وأربعا، ومدهما معا ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا، هذا إذا تقدم المنفصل وتأخر المتصل، فإن تقدم المتصل وتأخر المنفصل فالمراتب ست أيضا، وهي أنك إذا مددت المتصل ثلاثا أتيت في المنفصل بالقصر وثلاثة، وإذا مددت المتصل أربعا أتيت في المنفصل بالقصر وأربعة، وإذا مددت المتصل خمسا تعين مد المنفصل كذلك، وكذا يتعين مده ستا إذا مددت المتصل ستا. وإلى ذلك كله أشار صاحب إتحاف البرية بقوله: ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصلا والشام مع عاصم تلا بأربعة ثم الكسائي كذا جعلا، وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا، ومنفصلا فاقصر وسلت ووسطا لقالون والدوري كموصول انقلا ولكن بلا قصر، وعن صالح ومك لمتصلا سلت ووسطه تفضلا مع القصر في المفصول صاع وثلثا، ووسط لموصول على القصر تجملا، وثلث على التثليث وامدده أربعا على مثلها خمس بخمس تسبلا، وفي ذي اتصال حيث ثلثت فقصرا لمنفصل وامدد ثلاثا لتعدلا، وفي أربع قصر أتى مع أربع، وفي الخمس خمس ذي المراتب جملا. انتهى. وهذه المراتب الست هي نفس المراتب الأربع المذكورة في التيسير وغيره، وقد مشى عليها كثير من المحققين، وبعضهم لم يذكر في المد سوى مرتبتين، طولى لورش وحمزة وقدرها ست حركات، ووسطى للباقين وقدرها أربع حركات سواء في ذلك المتصل والمنفصل، وذهب جماعة إلى الإشباع قولا واحدا في المتصل مع إجراء أحد القولين المذكورين في غيره، والذي كان الناظم رحمه الله تعالى يأخذ به هو القول بالمرتبتين فقط، كما نص عليه الإمام السخاوي في شرحه على النظم، وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديما وحديثا. انتهى. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى، أي المد المتصل هو الذي اتصل سببه بشرطه، نحو وجيء يومئذ بجهنم أو تعفو عن سوء ولو شاء ربك، ونحو النبي والنسيء عند من همزهما. والمد المنفصل هو الذي انفصل سببه عن شرطه لأن وقع حرف المد آخر كلمة والهمزة أول الأخرى، نحو في أمها رسولا وأمره إلى الله وبما أنزل، ونحو عليهم أأنذرتهم أم لم عند من وصل الميم، ونحو لمن خشي ربه إذا عند من وصل السورتين، ونحو اتبعوني أهدكم عند من أثبت الياء. انتهى. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألا، وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا، وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. يعني أن حرف المد ألفا كان أو واوا أو ياء إذا وقع بعد الهمز عكس السورة السابقة، فكل القراء مجمعون على قصره إلا ورشا، فإنه اختص بمده على اختلاف بين أهل الأداء عنه في ذلك على ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد، سواء كانت الهمزة في ذلك محققة كآتى ونأى ولإيلاف ودعاء والمستهزئين وأوتوا ويؤوسا ورؤوف ومتكئون، أو مغيرة بالتسهيل بين بين كآمنتم وآلهتنا وجاء آل لوط، أو بالبدل نحو هؤلاء آلهة من السماء آية، أو بالنقل نحو الآخرة الإيمان ألانا منامنا ابن يادم الفواباءهم قلي قدوتيتا. ولم يذكر صاحب التيسير إلا التوسط، فالقصر والمد من زيادات القصيد. وقد استثنى القائلون عنه بالتوسط والمد هنا ثلاثة أصول مضطردة وكلمتين اتفاقا منهم. أما الأصول الثلاثة فأحدها أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح متصل نحو القرآن الظمآن مسؤولا مذؤوما، فيتعين قصره لحذف صورة الهمزة رسما. الثاني أن تكون الألف مبدلة من التنوين نحو دعاء ونداء وهزؤا وملجأ، فيتعين قصره لأن الألف غير لازمة. الثالث حرف المد الواقع بعد همز الوصل في الابتداء نحو إيت بقرآن إيذا لي أوت منا. وأما الكلمتان فإحداهما يؤاخذ كيف وقعت وهو استثناء من المغير للبدل. وقول الناظم وبعضهم يؤاخذكم تعقبه المحقق ابن الجزري في نشره بأن رواة المد كلهم مجمعون على استثنائه فلا خلاف في قصره، واعتذر عنه في النشر بعدم ذكره في التيسير، وقد أشار إليه صاحب إسحاق البرية مع الأصل الثاني من المستثنيات إذ لم يبينه الناظم فقال يؤاخذكم فقصر فقط عند ورشهم ولا مد أيضا حيث تنوين أبدلا انتهى. والكلمة الثانية إسرائيل حيث وقعت، واختلفوا عنه في كلمتين إحداهما آل آن المستفهم بها في موضعي يونس، وقد استثناها الإمام أبو عمرو الداني في الجامع ولم يستثنها في التيسير، والمراد الألف الأخيرة لأن الأولى ليست من هذا الأصل لأن مدها للساكن اللازم المقدر، ولكونه مقدرا يجوز فيها لورش وقالون وكذا حمزة إذا وقف بالنقل على وجه إبدال همزة الوصل ألفا المد والقصر اعتدادا بالأصل والعارض. فائدة: اختلف أهل الأداء عن ورش في هذه الكلمة اختلافا كثيرا، وأفردها بعضهم بالتأليف، والحق الذي لا محيد عنه ولا يجوز الأخذ بخلافه أن ورشا له فيها على انفرادها سبعة أوجه وصلا وتسعة وقفا: إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من الأول والثالث ثلاثة اللام في الحالين، وعلى الثاني قصرها وصلا وتثليثها وقفا. وفيها إذا وصلت ببدل سابق نحو آمنتم به 13 وجها وصلا و27 وجها وقفا. قصر آمنتم وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، واللام مقصورة في الثلاثة وصلا مثلثة وقفا. ثم تبسيط آمنتم وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من الأول والثالث توصيف اللام وقصرها وصلا وتثليثها وقفا، وعلى الثاني قصرها وصلا وتثليثها وقفا. ثم مد آمنتم وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من الأول والثالث مد اللام وقصرها وصلا وتثليثها وقفا، وعلى الثاني قصرها وصلا وتثليثها وقفا. وفيها إذا وصلت ببدل لاحق نحو يستنبئونك 13 وجها إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من الأول والثالث قصر اللام مع ثلاثة ويستنبئونك ثم توسطهما ومدهما، وعلى الثاني قصر اللام مع ثلاثة ويستنبئونك. وقد نظم ذلك العلامة المتولي فقال بدأت بحمد الله والشكر سرمدا، وصليت تعظيما على خير من هدى، وسلمت تسليما يليق بقدره وآل وأصحاب ومن به مقتدى. وبعد ففي الآن سبعة أوجه لورش على القول الذي لن يفندى، فأبدل لهمز الوصل مدا وأشبعا، وفي اللام ثلث فيه مقصر لترشدا، ومع وجه تسهيل ففي اللام ثلثا، وإن ركبت آمنتم فالذي بدا، ثلاثة همز الوصل مع قصر لامها، وكل على تثليث آمنتم غدا، وتوسيط لام عند توسط وزد مدها مع وجه مد تنى الهدى على المد والتسهيل في أول هما، فتم الثلاث بعد عشر تعددا، وإن تقفا في اللام تثليثا اعتبر على ما مضى في الحالتين لتسعدا، ففي هذه 20 مع 7 أتت، وتلك بها 9 فخذه مؤيدا، وإن تبتدي منها ووافيت آية على المد والتسهيل فلتروي في الأداء مع القصر في لام ثلاثة ما يلي كذا فيهما وسطت كذا فيهما امددا، وأما على قصر ففي اللام فقصرا، وفي بدل ثلث وربك فاحمدا، وأزكى صلاة مع أجل تحية على المصطفى والآل والصحب سرمدا. ويأتي فيها لقالون ثلاثة أوجه وصلا وتسعة وقفا: إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تثليثها، وعلى كل قصر اللام وصلا وتثليثها وقفا انتهى. والكلمة الثانية عادن الأولى في النجم، وهي من المغير بالنقل أيضا، وقد استثناها الداني في جامعه ولم يستثنها في تيسيره، فعلى استثنائها لا يجوز فيها غير القصر، وعلى عدمه تجري فيها الثلاثة، وإذا أتى معها بدل آخر كما إذا وصلت بقوله تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى. فحاصل ما يترتب فيها على الخلاف المذكور أنه يكون فيها خمسة أوجه: القصر في عادن الأولى مع الثلاثة في غيره، ثم توسطهما ومدهما، وإلى ذلك أشار في إتحاف البرية بقوله: وعادن الأولى فقصرا هو ثلثا لهمز ووسط وامدد لكل محفلا انتهى. وقول الناظم وابن غلبون طاهر إلى آخره يريد به أن مذهب الإمام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون صاحب التذكرة في القراءات الثمان وأحد شيوخ الإمام الداني مذهبه في هذا الباب القصر فقط، وهي حكاية معول عليها. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقت وجهان أصلا، يعني أن حرف المد الواقع قبل حرف ساكن مقروء بالمد عند كل القراء نحو داب وأتحاجون. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، يعني أن حرف المد الواقع قبل حرف ساكن مقروء بالمد عند كل القراء نحو داب وأتحاجوني ونحو محياي عند من أسكن الياء ونحو والصافات صفة عند حمزة، ومقداره ثلاث ألفات أي ست حركات على الأصح المشهور، هذا إذا كان الساكن لازما، فإن كان عارضا للوقف كان في الوقف كما في الوقف على نحو العالمين والدين ونستعين، ففيه وجهان مؤصلان أي مختاران، أحدهما الإشباع كاللازم لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض، والثاني التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا فينحط عن الأصل، وثالث لم يؤصل وهو القصر لعروض السكون فلا يعتد به لأن الوقت يجوز فيه اجتماع الساكنين مطلقا. وكذلك إذا كان السكون عارضا للإدغام كما في الإدغام الكبير لأبي عمر من رواية السوسي، وذلك في نحو الرحيم ملكي قال لهم يقول ربنا كيف فعل قوم موسى كما تقدم، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وفي الوقف والإدغام ثلث لتجملا انتهى. ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا، المراد بالفواتح حروف التهجي الواقعة في ابتداء السور، أي مد لأجل الساكن مدا مشبعا حروف الهجاء الواقعة في أوائل السور عن كل القراء نحو لام كاف صاد قاف سين ميم نون. لكن إذا عرض للساكن في هذا النوع ما اقتضى تحركه كما في ألف لام ميم الله أول آل عمران فإنه بفتح الميم وحذف الهمزة عند الجميع، ونحو ألف لام ميم حسب الناس أول العنكبوت فإنه بفتح الميم على رواية ورش خاصة لكونه ينقل فتحة همزة الاستفهام إلى الميم، فيجوز المد نظرا إلى الساكن الأصلي على الراجح، ويجوز القصر نظرا إلى الحركة العارضة، وإلى ذلك أشار الجمزوري في كنزه بقوله: ومد له عند الفواتح مشبعا، وإن قرأ التحريك فاقصر وطولا لكل وذا في آل عمران قد أتى وورش فقط في العنكبوت له كلا انتهى. وقول الناظم وفي عين الوجهان إلى آخره أي وفي عين من حروف الفواتح وذلك في كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف الوجهان يريد بهما التوسط والمد وهو أفضل وعليه جل أهل الأداء والحجة لتفضيله أنه قياس مذهبهم في الفصل بين الساكنين وأن فيه مجانسة لما جاوره من المدود. وذهب جماعة من الشراح إلى أن المراد بالوجهين في ذلك التوسط والقصر وذكر الثلاثة المحقق ابن الجزري في نشره وطيبته. ويعطى الحكم المذكور في عين لقوله تعالى هاتين في القصص وأرنا اللذين في فصلت على قراءة ابن كثير إذ يشدد النون فيهما فيؤخذ له فيهما بالطول والتوسط على مختار الناظم وجمهور الشراح وبالقصر تبعا لما قاله أولئك الجماعة وصاحب النشر. وإلى مشاركتهما لعين في الحكم أشار صاحب إسحاق البرية بقوله وفي عين الوجهان والطول فضلا وللملك هاتين اللذين كذا جعلا انتهى. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلى يعني أن القصر متعين في نحو طا وها ويا ورا من حروف التهجي الواقعة في فواتح السور إذ ليس بعد مده حرف ساكن فيمد لأجله وليس في ألف من نحو ألف لام ميم حرف مد فيمد له. وقد تبين من هذا التفصيل أن حروف التهجي الواقعة في الفواتح أربعة أنواع ما لا مد فيه وهو ألف ومتفق على إشفاعه نحو كاف ميم نون ومتفق على قصره نحو ها يا ومختلف فيه وهو عين انت. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤود تقصر وموئلا أي إذا وقعت ياء ساكنة أو واو كذلك بين فتح وهمزة في كلمة واحدة كهيئة وسوأة فلورش في ذلك وجهان جميلان وهما المد المشبع للفصل والتوسط لحصول المقصود والوصل والوقف عنده في ذلك سيان. والياء والواو الساكنان أو الساكنتان المفتوح ما قبلهما وبعدهما حرف ساكن للوقف همز أو غيره نحو شيء وسوء وميت وخوف استعمل فيها الوجهان المد المشبع والمتوسط لكل القراء. ونقل عنهم أيضا ترك المد فيهما لكون السكون عارضا وما قبلهما مفتوح وورش يوافقهم في ترك المد حيث يقف على ما لا همز فيه لقوة الهمز. واختلف عنه في واو سوآت كيف وقع واختلف شراح النظم في التعبير عن هذا الخلاف. والقول الحق الذي لا يصح الأخذ بخلافه أن الخلاف في هذه الكلمة دائر بين القصر والتوسط لأن من لهم مد اللين مجمعون على استثناء واو السوآت ومن يوسط سوآت يوسط البدل فيأتي فيها أربعة أوجه لا غير وهي قصر الواو مع تثليث الهمز ثم توسيطهما. وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله ومن مد شيئا واو سوآت قد قصر فلا مد فيها عند ورش فتجملا وللجزر سوآت فاقصر لواويه وتلف لهمز ثم وسطهما كلا. واقتصر في التيسير على توسط واو السوآت فوجه قصرها من زيادات النظم وأجمع أهل الأداء عن ورش على استثناء كلمتين وهما موئلة بالكهف والموؤودة بالتكوير أي الواو الأولى فيها ها خلاف عنه في قصرهما كالجماعة لعروض سكونهما لأنهما من وأل ووأل. تتمة. والقائلون بالإشباع في حرف اللين لورش لا يرون في مد البدل إلا الإشباع فقط، وإلى ذلك أشار في إتحاف البرية بقوله وفي بدل أجر الثلاثة عندما توسط لينا ومددا أن تطولا. انتهى. باب الهمزتين من كلمة، والمراد بهما المتحركتان، وتكون الأولى منهما للاستفهام ولا تكون إلا مفتوحة ولغير الاستفهام، وتكون الثانية همزة قطع وهمزة وصل. وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. التسهيل هنا جعل الهمزة بينها وبين حرف حركتها، أي تسهيل الهمزة الثانية من همزتي القطع المتحركتين المتلاصقتين في كلمة واحدة قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو بأن تجعل الهمزة الثانية بين الهمزة والألف إن كانت مفتوحة كأنذرتهم، والياء إن كانت مكسورة كأئنكم، والواو إن كانت مضمومة كأنبئكم. وفي الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة خلاف عن هشام بين التيسير والتحقيق، واقتصر في التيسير على الأول فالثاني من الزيادات، واختلف فيها أهل الأداء عن ورش، فأبدلها المصريون ألفا وبه قرأ الداني على أبي الفتح وابن خاقان، وسهلها البغداديون بين الهمزة والألف وبه قرأ على أبي الحسن، وقرأ الباقون بالتحقيق في الأنواع الثلاثة قولا واحدا. تنبيه. وعلى أنها مفتوحة لورش لا بد من المد المشبع في أنذرتهم ونحوه من كل ما بعده ساكن للفصل بين الساكنين، لكن لا يجوز الإبدال وقفا في ثلاث سواكن متوالية ليس فيها مدغم كصواف وهو غير موجود في كلام العرب، ومثل أنت في ذلك أرأيت وقفا، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله أأنت فسهل مع أريت بوقفه ويمنع إبدالا سواكنه الولا، لكن ذكر السيد هاشم جواز الوقف للإبدال في أرأيت مع توسط الياء. انتهى. وحققها في فصلت صحبة أعجمي ولولا أسقطن لتسهلا، أي حقق الهمزة الثانية حمزة والكسائي والشعبة من قوله تعالى أعجمي وعربي في سورة فصلة، وسهلها الباقون على أصولهم المتقدمة، إلا أن هشاما أسقط الهمزة الأولى وحقق الثانية على الإخبار. انتهى. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا، أي الهمزة من قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في سورة الأحقاف جعلت شفعا، أي زوجت بهمزة أخرى عن ابن كثير وابن عامر، وجرى فيها كل منهما على أصله المتقدم، فابن كثير على التسهيل، وابن ذكوان على التحقيق، وهشام على الوجهين، وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر. انتهى. وفي نون في أن كان شفعا حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا، أي شفع حمزة وشعبة همزة قوله تعالى أن كان زمان في سورة نون بهمزة أخرى محققة على أصلها، وشفعها ابن عامر الدمشقي أيضا لكن بهمزة مسهلة، وجرى كل من راويه على الأصل الآتي من الإدخال وعدمه، وقرأ الباقون بإفراد الهمزة. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل، أي يشفع ابن كثير همزة قوله تعالى أن يؤتى أحد في سورة آل عمران بهمزة أي مسهلة بين الهمزة والألف، والباقون بهمزة واحدة على الخبر. انتهى. وطه وفي الأعراف والشعراء بها أآمنتم للكل ثالث نبدلا، وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا، وفي كلها حفص وأبدل قنبل، في الأعراف منها الواو والملك موصلا. أي أآمنتم في قوله تعالى أآمنتم له في سورة طه، وقال فرعون أآمنتم به في سورة الأعراف، وقال أآمنتم في سورة الشعراء. أبدل ثالثة همزاته ألفا لكل القراء وجوبا، وحقق الهمزة الثانية في السور الثلاث حمزة والكسائي وشعبة، وسهلها الباقون إلا قنبلا في طه وحقا في كلها، فإنهما حققاها وأسقط الهمزة الأولى على الإخبار، وأبقى الأولى مع تحقيقها غيرهما في السور الثلاث، وكذا قنبل في الشعراء. وأبدلها واوا في سورة الأعراف من قال فرعون أآمنتم، وكذا في سورة الملك من قوله تعالى وإليه النشور أآمنتم، وذلك في حالة وصل الكلمة بما قبلها في الموضعين، بخلاف ما إذا وقف على فرعون أو على النشور وابتدأ بأآمنتم أآمنتم، فلا بد له من تحقيقها حينئذ. انتهى. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلآن مثلا، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا، بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. تكلم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات على ما دخلت فيه همزة الاستفهام على همزة الوصول الداخلة على لام التعريف، وذلك في ستة مواضع لسائر القراء، وهي الذكرين في موضعي الأنعام، والآن في موضعي يونس، والله أذن لكم بها أيضا، والله خير أما يشركون في النمل، وسابع لأبي عمر وهو به السحر في يونس. فقوله وإن همز وصل إلى آخره، أي وإن وقع همزة وصل بين لام ساكن وهمزة الاستفهام، فأبدل همزة الوصل ألفا، أو فأبدل همزة الوصل ألفا وامدده مدا مشبعا للفصل بين الساكنين، إلا إذا عرض تحرك اللام، وذلك في الآن موضعي يونس على قراءة نافع، حيث ينقل حركة الهمزة التي بعدها إليها، فيجوز فيها حينئذ المد والقصر اعتدادا بالأصل والعارض كما تقدم، ولا يجوز فيها التوسط وإن قال به بعضهم، لأن مدها لازم، وغاية الأمر أنه لتغير سببه وهو السكون بحركة النقل، وجب إلحاقه بنظائره من نحو البغاء إن أردنا في وجه الإبدال مدا، وألف لام ميم الله حالة الوصل، وألف لام ميم حسب حالة النقل، وإلى ذلك أشار صاحب إلحاق البرية بقوله وإن همزة وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى، ولكن إذا صرى تحركه فالمد والقصر أعملا. وقول الناظم فللكل ذا أولى إلى آخره، أي فلكل القراء هذا الوجه، وهو وجه البدل أولى، أي أحق من وجه تسهيله بين الهمزة والألف، لأن التكفير تحريك همزة الوصل ولا وجه لتحريكها درجا، ومن سهل همزة الوصل حذرا من التقاء الساكنين لم يمد عن كل القراء، بناء على أن المساهدة كالمحققة فلا تحتاج إلى المد. وقوله ولا مد إلى آخره، يعني لا يجوز إدخال ألف الفصل عن كل القراء بين همزة الاستفهام وهمزة الوصل إذا سهلت، كما لا يجوز ذلك في كل كلمة اجتمع فيها ثلاث همزات، وذلك في أآمنتم في الأعراف وطه والشعراء، وآلهتنا خير في الزخرف. وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزل، يعني أن اجتماع الهمزتين المتحركتين في كلمة وقع في القرآن على ثلاثة أنواع، لأن الهمزة الأولى تكون مفتوحة أبدا لكونها للاستفهام، والثانية إما مفتوحة نحو أأنذرتهم، أو مكسورة نحو أئنا لتاركوا أو مضموم نحو أنزل عليه الذكر انتهى. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لج وقبل للكسر خلف له ولا. المراد بالمد هنا الفصل بألف بين الهمزتين تكون حاجزة بينهما ومبعدة لإحداهما عن الأخرى، ومقدارها ألف تامة بإجماع الأئمة إلا ما شذ به بعضهم من إعطائها حكم المد المتصل، أي مدك قبل الهمزة الثانية ذات الفتح وذات الكسر قراءة أبي عمرو وقارون وهشام، إلا أن هشاما له الخلف بين المد والقصر قيل ذات الكسر، وقرأ الباقون بالقصر قولا واحدا. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعر العلا أئنك أئفكا معا فوق صادها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا، أي لا خلاف عن هشام في المد قبل الهمزة الثانية ذات الكسر في سبعة أحرف، وهي فإذا ما مت بمريم وأئنكم لتأتون وأئن لنا لأجرا كلاهما في الأعراف وأئن لنا لأجرا في الشعراء وأئنك لمن المصدقين أئفكا آلهة كلاهما في السورة التي فوق الصاد يعني الصافات وأئنكم لتكفرون في فصلت، وهذا الأخير اختلف فيه عنه بين التفسير والتحقيق واقتصر في التيسير على الأول فالتحقيق من زيادات النظم انتهى. وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا، أي مد هشام وحده لفظ أئمة في مواضعه الخمسة في القرآن بخلاف عنه، إذ جاء قصره عنه أيضا كالباقين، وبمده له قرأ الداني على أبي الفتح فارس وبالقصر على أبي الحسن فليعلم. وسهل أيها المخاطب همزته الثانية عن نافع وابن كثير وأبي عمرو وحققها للباقين، وجاء عن النحاة إبدالها ياء خالصة، وأجاز هذا الوجه لنافع وابن كثير وأبي عمرو صاحب النشر، وإليه أشار صاحب إتحاف البرية بقوله وآئمة سهل أوبد لنافع ومك وبصر ففي النشر عولا انتهى. ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما ضرا وجاء ليقتلا، وفي آل عمران رووا لهشامهم كحص وفي الباقي كقالون واعتلا، أي الهمزة الثانية المضمومة يمد قبلها هشام وأبو عمرو بخلاف عنهما لمجيء القصر عنهما أيضا، ووجه القصر عن أبي عمرو وعدمه عن هشام من زيادات النظم على التيسير، وقالون يمد بلا خلاف والباقون يقصرون قولا واحدا. وروى بعض أهل الأداء عن هشام قل أأنبئكم في آل عمران بالتحقيق والقصر كحفص، وأأنزل في صاد، وألقي في القمر بالتسهيل والإدخال كقالون، وبه قرأ له الداني على أبي الحسن فله في أأنبئكم التحقيق مع الإدخال وعدمه، وفي أأنزل وألقي كذلك والتسهيل مع الإدخال أيضا انتهى. باب الهمزتين من كلمتين، والمراد بهما همزتا القطع المتلاصقتان في الوصف، وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا، كجا أمرنا من السماء أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا، أي أسقط أبو عمرو الهمزة الأولى من كل همزتي القطع أو من كل همزتي قطع تلاصقتا من كلمتين واتفقتا في الحركة بأن كانتا مفتوحتين كجاء أحد جاء أمرنا، أو الكسر كهؤلاء إن في السماء إله، أو الضم كأولياء أولئك. وما ذكره الناظم من أن المحذوفة الأولى هو الذي عليه جمهور أهل الأداء، وذهب بعضهم إلى أنها الثانية، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله وأسقط الأولى في اتفاقهما معا، وقيل بل الأخرى فقد عن فتى العلا. وتظهر فائدة هذا الخلاف كما في النشر في المد فمن قال بالأول كان المد عنده من قبيل المنفصل، ومن قال بالثاني كان عنده من قبيل المتصل، انتهى. وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كليا وكالواو سهلا، وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. يعني أن قارون والبزي وافقا أبا عمرو على الإسقاط في حالة فتح الهمزتين، وسهل الأولى من المكسورتين بين الهمزة والياء، ومن المضمومتين بين الهمزة والواو. واختلف عنهما في بالسوء إلا في يوسف، فالجمهور عنهما بإبدال الأولى منه وهو المكسورة، وإدغام الواو التي قبلها فيها، وذهب جماعة عنهما إلى تسهيل الأولى فيه طردا للباب، وهذا الوجه من زيادات النظم على أصله، انتهى. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا، وفي هؤلاء إن والبغى إن لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. يعني أن ورشا وقنبلا ورد عنهما في الأنواع الثلاثة المذكورة وجهان، أحدهما تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين، وهذا هو المذكور في التيسير، والثاني تحقيق الأولى وإبدال الثانية حرف مد خالصا من جنس حركة سابقها، ففي الفتح ألفا وفي الكسر ياء وفي الضم واوا مبالغة في التخفيف، وهو مذهب عامة المصريين. وزاد بعض أهل الأداء عن ورش في قوله تعالى هؤلاء إن كنتم في البقرة، والبغاء إن أردنا في النور، وجها ثالثا وهو جعل الثانية ياء مختلسة الكسر، وذكره في التيسير من قراءته على ابن خاقان، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين في ذلك كله. تنبيه: وإذا أبدلت الثانية حرف مد خالصا لورش وقنبل، فإن وقع بعده ساكن صحيح نحو هؤلاء إن جاء أمرنا زيد في حرف المد لأجل الساكنين، وإن وقع بعده متحرك نحو في السماء إله جاء أحدهم أولياء أولئك لم يزد على مقدار حرف المد، وإن عرض التحريك نحو من النساء إن اتقيتن وللنبي إن أراد جاز المد والقصر، فإن وقع بعد الثانية من المفتوحتين ألف وذلك في جاء آلة ففيها بعد البدل وجهان، أحدهما أن تحذف الألف للساكنين والثاني ألا تحذف، ويزاد في المد الفصل بينهما، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا، ومد إذا كان السكون بعيده، وإن طرأ التحريك فاقصر وطولا، وجاء آل أبدلا عند ورشهم بقصر ومد فيه قل ولقنبلا، انتهى. وإن حرف مد قبل همز مغير يجد قصره والمد ما زال أعدلا. يعني أن حرف المد إذا وقع قبل همز مغير قد غير بالتسهيل أو الحذف ففيه وجهان، أحدهما القصر والثاني المد، ورجحه بقوله والمد ما زال أعدلا. واعلم أن محل أرجحية المد من القصر إذا كان أثر الهمز المغير باقيا، وذلك في حال التسهيل، أما في حال الإسقاط فالأفضل القصر لعدم وجود أثره، وإلى ذلك أشار الحسيني في إتحاف البرية بقوله وإن حرف مد قبل همز مغير يجد قصره والمد ما زال أعدلا، إذا أثر الهمز المغير قد بقي ومع حذفه فالقصر كان مفضلا. فإذا قرئ لأبي عمرو نحو هؤلاء إن بحذف إحدى الهمزتين جاز له ثلاثة أوجه: قصرها مع مد أولاء وقصره، ثم مدهما دون مدها مع قصر أولاء، لأنه إن قدر حذف الأولى من أولاء كان من قبيل المنفصل فيقصران معا ويمدان معا، وإن قدر حذف الثانية كان من قبيل المتصل فلا وجه حينئذ لقصره مع مدها أو قصرها. وإذا قرئ لقارون بتسهيل الأولى فالأوجه الأربعة المذكورة جائزة بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه في أولئك، سواء مد الأول أو قصر، وما ورد عن النشر من تضعيف قصر أولى على مدها لا يقدح في جواز الأخذ به بعد ثبوته كما قد يتوهم، وإلا لم تنع قصر المد اللازم الذي هو أقوى المدود عند تغيير سببه نحو ألف لام ميم الله مع مد المنفصل، مع أنه لم يقل به أحد في ذلك. وإلى ذلك يشير قول إتحاف البرية: وفي هؤلاء إن مدها مع قصر ما تلاه لهمنع مسقطا لا مسهلا. وإذا قرئ للبزي فالوجهان جائزان بناء على ما ذكر. انتهى. وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيئ إلى مع جاء أمة ننزلا، نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا، فنوعان قل كليا وكالواو سهلا، ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا. وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدا مفصلا. يعني أن تسهيل الهمزة الثانية في حالة اختلاف حركتي الهمزتين قراءة نافع وابن كثير وأبي عمر، والمختلفان في القرآن على خمسة أنواع: الأول مفتوحة فمكسورة نحو شهداء إذ وتفيئ إلى، والثاني مفتوحة فمضمومة وهو جاء أمة بالمؤمنين فقط، والثالث مضمومة فمفتوحة نحو السفهاء ألا نشاء أصبناهم، والرابع مكسورة فمفتوحة نحو من خطبة النساء أو من الماء أو، والخامس مضمومة فمكسورة نحو يشاء إلى وما مسني السوء إن. وكيفية التسهيل في النوع الأول أن تجعل الهمزة بينها وبين الياء، وفي النوع الثاني أن تجعل بين الهمزة والواو، وفي النوع الثالث أن تبدل واوا خالصة، وفي النوع الرابع أن تبدل ياء خالصة، وأما الخامس فمذهب الجمهور عنهم إلى إبدالها فيه واوا خالصة، فدبروها بحركتها وحركة ما قبلها. وذهب جماعة إلى تسهيلها بين الهمزة والياء فدبروها بحركتها فقط. وذهب الأقفش إلى تسهيلها كالواو وتعقبه في النشر بعدم صحته نقلا وعدم إمكانه لفظا، وقرأ الباقون بالتحقيق في الأنواع الخمسة. ومحل التسهيل والإبدال في كل ما ذكر إنما هو في حالة الوصل، فلو وقفت على الأولى وابتدأت بالثانية فلا بد من التحقيق للجميع في الهمزتين، لأن التسهيل والإبدال إنما كانا لثقل اجتماع الهمزتين وقد زال بانفصال كل واحدة عن الأخرى. انتهى. والإبدال محض، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. لما تكرر ذكر الإبدال والتسهيل بين حقيقتهما بأن الإبدال جعل الهمزة حرف مد خالصا لا يشوبه شيء من محض لم يبق لفظ الهمزة، والتسهيل جعل الهمزة بينه وبين الحرف الذي من جنس حركته، فيجعل بين الهمز والواو إذا انضم، وبينه والياء إذا انكسر، وبينه والألف إذا انفتح. انتهى. باب الهمز المفرد، أي الذي لم يلاصق مثله. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا، أي متى سكنت همزة في كلمة لو قدرتها فعلا لوقعت الهمزة في موضع فائه، فورش يبدل تلك الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها واوا بعد الضم نحو يؤمنون ويا صالحوتنا، وألفا بعد الفتح نحو يالمون ولقاء ناتي، وياء بعد الكسر نحو إيتي بقرآن وإيذلي، وتقريبه أن يقع الهمز بعد همزة الوصل أو الماء أو الميم أو الفاء أو ياء المضارع أو نونها أو تائها، واستثنى من ذلك ما جاء من لفظ الإيواء نحو تؤوي وتؤويه والمأوى وفأو، وإذا وقعت همزة مفتوحة بعد ضم فورش أيضا يبدلها واوا حيث كانت فاء من الفعل نحو يوده يواخذ يولف موجلا مولذ المولفة، وتقريبه كل ما عدا فؤاد وسؤال انتهى. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا، تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننساها ينبأ تكملا، وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجع معا واقرأ ثلاثا فحصلا، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا، ومقصدة أوسط يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا، وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون بياء تبدلا. يعني أن السوسي قرأ بإبدال كل همز ساكن سواء وقع فاء نحو يؤمنون ويألمون وإذل، أو عينا نحو رأس وبأس، أو لا ما نحو فدارأتم إلا ما سكن للجزم أو البناء، وما إبداله أثقل أو يلتبس بمعنى آخر أو لغة أخرى. فأما الأول وهو ما سكن للجزم فستة ألفاظ، أولها تسؤ في ثلاثة مواضع، تسؤهم بآل عمران والتوبة وتسؤكم بالمائدة. ثانيها نشأ بالنون في ثلاثة مواضع بالشعراء وسبأ وياسين. ثالثها يشأ بالياء في عشرة مواضع، إن يشأ بالنساء والأنعام وإبراهيم وفاطر والشورى وموضعين بالإسراء، ومن يشاء معا بالأنعام وفإن يشأ بالشورى. رابعها يهيئ لكم بالكهف. خامسها أو ننسأها بالبقرة. سادسها أم لم ينبأ بالنجم. وأما الثاني وهو ما سكن للبناء فإحدى عشرة كلمة، وهي هيئ لنا بالكهف وأنبئهم بالبقرة ونبئنا بيوسف ونبئ عبادي بالحجر ونبئهم بها وبالقمر وأرجئه بالأعراف والشعراء واقرأ بالإسراء وموضعي العلم. وأما الثالث وهو ما إبداله أثقل فكلمة في موضعين، تؤوي إليك بالأحزاب وتؤويه بالمعارج، وإنما كان إبداله أثقل من تحقيقه لاجتماع الواوين حالة البدل. وأما الرابع وهو ما يلتبس بمعنى آخر فموضع واحد، وهو رئيا بمريم لأن المهموز ما يرى من حسن المنظر والمشدد مصدر روى من الماء. وأما الخامس وهو ما يلتبس بلغة أخرى فكلمة واحدة في موضعين، مقصدة بالبلد والهمزة ففيها لغتان، الهمز على أنها من آفقت مهموز الفاء، والواو على أنها من أوسط معتلها. والأولى مذهب أبي عمر، فحقق السوسي لينص على مذهب شيخه مع الأثر، واستثنى أيضا بارئكم موضعي البقرة، وانفرد أبو الحسن بن غلبون وتبعه في التيسير بإبدالها ياء، وحكاه الناظم هنا قال في النشر وذلك غير مرضي لأن إسكان الهمزة عارض فلا يعتد به انتهى. ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا، أي تابع السوسي في إبداله ورش في بئر حيث وقع وبئس كيف جاءت، وتابعه هو والكسائي معا في لفظ الذئب وهو ثلاثة مواضع في يوسف فأبدلا همزته ياء، وتابعه أبو بكر في إبدال همزة لؤلؤ معرفا ومنكرا نحو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ولؤلؤا ولباسهم، وقرأ الباقون بالتحقيق في ذلك كله. وروى الدوري عن أبي عمر لا يألفكم من أعمالكم في سورة الحجرات بهمزة ساكنة محققة بعد الياء، والسوسي بألف بدلا منها، والباقون بترك الهمز فيها انتهى. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، ويألفكم الدوري والإبدال يجتلى وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسيء فتقلى، أي أبدل ورش همزت لألا ياء مفتوحة في البقرة والنساء والحديد. وروى إنما النسيء في التوبة بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء التي قبلها فيها والباقون بتحقيق الهمز فيهما انتهى. وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أو هلا، أي إبدال الهمزة الأخرى من الهمزتين المجتمعتين في كلمة حرف مد من جنس حركة سابقتها معزوم عليه لكل القراء أو واجب عندهم إذا سكنت تلك الهمزة الثانية، فتبدل ألفا في نحو آدم وآمن، وواوا في نحو أوتيا وأوذينا، وياء في نحو لإيلاف وإيذلي. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، أي وسكنت حمزة أيضا انتهى. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا، أي حرك لورش كل حرف ساكن وقع في آخر الكلمة ولم يكن حرف مد بشكل الهمز، أي بحركة الهمزة التي بعده ضمة أو فتحة أو كسرة، واحذف الهمزة حال كونك راكبا للطريق السهل أي طالبا للتخفيف، وذلك نحو منامنا فحدث لم خلولا ابن يادم ونحو الآخرة الإيمان ألولا الإسلام ميم حسب ونحو متاع إلى شيء نحصيناه خبير لا تعبدوا بعاد يوم يوم نجلت حامية ألهاكم. وخرج بقيد السكون نحو الكتاب أفلا، وبغير حرف المد نحو يا أيها قالوا آمنا في أنفسكم. وأما ميم الجمع فيعلم عدم النقل إليها من مذهب ورش لأنه يصلها بواو قبل همز القطع، فلم تقع الهمزة إلا بعد حرف الصلة. ولما كان القيد الثاني غير ظاهر من بيت الناظم أشار إليه صاحب إسحاق البرية بقوله وحرك لورش كل ساكن آخر سوى حرف مد واحذف الهمز مسهلا انتهى. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقلا، أي ورد عن حمزة في حال وقفه على الكلمة التي نقلت حركة همزتها لورش خلاف بين نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتحقيقها على ما سيأتي، وهذا إذا لم يكن قبل الهمز ميم جمع، فإن كان قبله ميم نحو عليكم أنفسكم ذلكم إصري فلا خلاف عنه في تحقيقه. ولذا قال صاحب إسحاق البرية ولا تقل في ميم الجميع لحمزة بل الوقف حكم الوصل فيما تنقل. أما حال وصله فقد روى خلف عنه أنه كان يسكت على الساكن المذكور وكذا شيء كيف جاء وشيئا سكتة يسيرة من غير تنفس ليستريح فيتمكن من النطق بالهمز على حقيقته. وروى خلاد عنه ترك السكت في ذلك وهذا مذهب أبي الفتح فارس عنهما. وروى أبو الحسن بن غلبون عن حمزة من روايتيه السكت على لام التعريف وشيء كيف وقع دون ما عداهما، وكلا المذهبين صحيح معمول به عن حمزة. ونظمها العلامة المتولي فقال روى أبو الفتح كل السكت عن خلف وعند خلاد ترك السكت قد أثر، وطاهر النجل غلبون روى لهما بالسكت في أل وشيء خذه مبتدرا. ويتحصل منهما لخلق وجهان أحدهما السكت على الجميع وثانيهما ترك السكت على المفصول، ولخلاد وجهان أيضا أحدهما ترك السكت على الجميع والثاني السكت على أل وشيئا وشيء كيف وقع فقط. ونظم ذلك بعضهم فقال وشيء وألب السكت عن خلف بلا خلف، وفي المقصول خلف تقبلا، وخلادهم بالخلف في أل وشيئه ولا سكت في المقصول عنه فحصلا. تتميم: ومن أخذ بالسكت على أل وشيء وصلا يجوز له في الوقف على نحو الآخرة والأرض النقل والسكت، ومن أخذ بتركه فيهما وصلا فليس له في ذلك وقتا غير النقل. وإلى ذلك أشار صاحب إسحاق البرية بقوله: وفي أل بنقل قف وسكت لساكت عليها وعند التاركين لهم قلا. وأما الساكن المفصول فمن أخذ فيه بالسكت وصلا له فيه وقفا النقل والسكت، ومن أخذ فيه بتركه وصلا له فيه وقفا النقل والتحقيق، فيكون فيه لخلف ثلاثة أوجه: النقل والسكت وتركهما، ولخلاد وجهان: النقل وتركه بلا سكت. وإلى ذلك أشار العلامة المتولي بنقله: وفي ذي انفصال فانقل اسكت لساكت، وعن غيره نقل وتحقيق نعمل. وهذا مما لا بأس بالأخذ به اعتمادا على ما فعله الناظم وكثير من ثقات شراح نظمه، وإلا فالصواب أن النقل في هذا النوع وقفا ليس من طريقه كما نبه عليه في النشر. وقول الناظم: ولنافع لدى يونس آل آن إلى آخره، يريد به أن قوله تعالى آل آن في موضع يونس نقل عن نافع من روايتيه لنقل حركة الهمزة الثانية إلى لام التعريف. فورش على أصله، وقالون خالف أصله لثقل الكلمة بهمزتين وكون اللام ساكنا، فنقل ليخف اللفظ بحذف إحدى الهمزتين وزوال الإسكان أو إتباعا للنقل. انتهى. وقل عاد الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاتيه ظللا، وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري، وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. انتهى الشريط الثاني من شرح الشاطبية المسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصيد لفريد العصري وتاج القراء الشيخ علي محمد الضباء رحمه الله تعالى، سجله الفقير إلى الله تعالى فائز عبد القادر شيخ الزور، وذلك في 11 من ذي القعدة 1400 للهجرة الموافق 7 من شهر تموز.